مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فضله إذا أنت لم تدر ما قد وهب. كل العداوة قد ترجى أمانتها، إلا عداوة من عاداك عن حسدي، فإن في القلب منها عقدة عقدت وليس يفتحها راق إلى الأبد. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ابن المعتز. صاحب الحق القوي لا يقبل أنصاف الحلول. الإنسان يكتب الشعر ويقتل، فكما خاض المعركة وقتل، كتب الملحمة ووصف. قد يقتل أخاه ويشفق على قطة، هذا هو الإنسان، فهل رأيتم أغرب من ذلك؟ الإنسان يعيش لهدف ويموت أيضا من أجل هدف. الإنسان يقسو ويسامح، يتذكر وينسى، يبني ويهدم، يحب البحر ويموت فيه غرقا. الإنسان قد يحب ما يكره، وقد يكره ما يحب. قد يحفظ المثل وبيت الشعر والحكمة، وقد لا يعمل بها، يتفلسف ويسأل ويناقش ويصارع، وبعد ذلك ينام. الإنسان في الصيف يحب الشتاء، وفي الخريف يحب الربيع. يحرق شمعة ليكتب خاطرة، يشعل حربا من أجل رغبة أو فكرة. يبني الرصيف للمشي فينام عليه، يبني البناء العالي ويقفز من عليه منتحرا. يحب العمل ويمله. النجاح في صوره المختلفة ودرجاته المتعددة يتركز على أمرين: هدف ووسيلة. فالهدف هو مرمى آمال الإنسان ومسرح أحلامه، وله في الوصول إليه وسيلة أو وسائل يراها مدنية له منه، بالغة به إليه. وبلوغ الهدف أو الغاية هو نجاح شخص في محيط الفرد، ولكنه ربما كان في تقدير الناس وفي واقع الحياة شيئا آخر. إننا نخلد العظماء لغرض من ثلاثة أغراض، هي التعريف بحقائقهم والتنويه بفعالهم، أو تعظيم أقدارهم والإشادة بفخرهم. أو استبقاء أعمالهم واستمرار مآثرهم التي أفادوا بها الأمم وهم على قيد الحياة. وكل غرض من هذه الأغراض يصلح له أنواع من التخليد لا تصلح للغرض الآخر. زيادة المعرفة في الإنسان تؤدي إلى زيادة آلامه. قل ما تريد وفي أي وقت تريد دون أن تتحدث عن نفسك ستكون مسموعاً. في كل لحظة نحن معرضون للجدل، الجدل بين الزوج والزوجة، كل منهما له رأي وموقف، جدل بين الرئيس والمرؤوس، كل منهما له رأي، جدل بين البائع والمشتري، كل منهما له رأي، جدل بين العقل والعاطفة، كل منهما له رأي، ولكن لابد من انسياب الرأيين في قناة واحدة تصب في الصالح العام. كل فيلسوف تبعه فيلسوف آخر ليكمل مشواره، وكل عالم تبعه عالم آخر ليكمل مشواره. هكذا علمنا التاريخ. لماذا إذن يتصرف الواحد منا وكأنه يعرف كل شيء ولا يحتاج لمن يكمل بعده؟ الاحترام لا يأتي بالطلب، يأتي من خلال تأكيدك المستمر على أنك إنسان بسيط كلما ازددت عطاء. دع الحسود ما يلقاه من كمد، يكفيك منه لهيب النار في كبده. إن لمت ذا حسد نفست كربته، وإن سكت فقد عذبته بيده. فلو كانت الدنيا تنال بفطنة وفضل وعقل نلت أعلى المراتب، ولكنما الأرزاق حظ وقسمة بفضل مليك لا بحيلة طالب. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالت العرب: إن لم يحالفك الحظ فلن يسعك اللحاق به ولو كنت على ظهر جواد. القلب قادر على الحب وقادر أيضا على الكره، والإنسان هو صاحب القلب، يستطيع إذا أراد أن يحب ويستطيع إذا أراد أن يكره. نتيجة الحب توقظ عنفوان الورد وتضيء عتمة الوحدة وتفرح العصافير والناس، ونتيجة الكره تفقد الوردة لونها وتذبل أغنية العصفور. فلندرب قلوبنا على الحب، ولنحاول دائماً أن نسكن البسمة مكان التكشيرة، والفرح مكان النكد، والتفاؤل مكان التشاؤم. ولو أردنا نستطيع، لأنه لا يوجد إنسان له قلب يعجز عن الفرح. مزون الحكمة. يجب أن نعامل الحظ كما نعامل الصحة، نتمتع به إذا توفر ونصبر عليه إذا ساء. سوفوكليس. اشتري الحق ولا تبعه، وكذا الحكمة والأدب والفطنة. قليل من الحق يدفع كثيرا من الباطل، كما أن قليل النار يحرق كثير الحطب. علمته الحق لا يخفى على أحد، فكن محقا تنل ما شئت من ظفري. شعاع الشمس لا يخفى ونور الحق لا يطفأ. فصلنا من الحب ما نريد من جلابيب، ولم ينل الحب منا إلا التقطيع بمقصات الأنانية. كل شيء مهدد بالتلوث في هذا العصر، ابتداء بالفكرة وانتهاء بالبيئة. نور الشمس يقطع في الوصول إلينا أطول المسافات، ولا نحاول إدخاله إلى المسافة التي تفصل بين الصدر والقلب. لا تصمد فكرة إذا كان صاحبها غير مقتنع بها تمام الاقتناع. من يعيش للآخرين يبحث عن نفسه في النهاية فلا يجدها. ليس الخطأ في أنه لم يجدها، الخطأ في أنه بحث عنها أصلا. أحيانا يكون التذكر نوعا من معاقبة الذات، ويكون النسيان نوعا من الهروب. للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، وللزمن صيف وشتاء، أما الحق فلا يحول ولا يزول ولا يتغير. جبران خليل جبران. من الذي يسعد، صاحب المال أم صاحب الجاه والمال؟ أم صاحب الجاه والمال والبنين والأملاك؟ هل تعلمون أن صاحب كل ذلك من الممكن أن يشقى؟ فليكن المال وسيلة للحياة الرائعة، وليكن الجاه وسيلة كذلك. صاحب المال يحاط بالحسد والطمع، فهل يكون سعيدا من لا يحاط إلا بالحسد والطمع؟ يوجد نقص ما في نظرتنا للأشياء، نحب ونكره ونصادق ونعمل، كل ذلك جيد، ولكننا نفتقر إلى الإحساس الواعي بالطرف الآخر. نهتم جدا بالزاوية التي ننظر منها نحن، ولا نهتم بالزاوية التي ينظر منها الآخر. هذا هو الشيء الناقص. كثيرا ما نترك ما بأيدينا ونحن ننظر إلى ما في يد الغير. كثيرا ما ننسى أخطاءنا أثناء تركيزنا على أخطاء الغير. كثيرا ما نهمل واجباتنا ونحن نطالب الغير بواجباتهم. نتكلم عن الشباب مع أنهم يريدوننا أن نتكلم معهم. الحق والاستقامة والصراحة فضائل تخلصك بسرعة ممن يدعون أنهم أعز أصدقائك. قليلون هم الذين فطروا على تحمل الحقيقة وقولها. جميلة هذه الحياة ورشيقة، لا تحتاج منا إلا إلى بعض الأشياء كالفهم والإحساس والحب. التغيير والتغير في الحياة من الأمور الواجبة، فإذا لم تطور من نفسك وتغير من طباعك وعاداتك وأساليبك، سيضطرك الظرف إلى التغيير، فغير من نفسك. غريب أمر من يدللون أطفالهم وكأنهم سيعيشون معهم للأبد. جهز أطفالك للحياة بكل ما في الحياة من صعوبات قد تواجههم. جهزهم بما يجعلهم ناجحين في الحياة. دربهم على البحث والاكتشاف. دربهم على المنح والبذل. دربهم على الإيثار والتعاون مع الغير. نظرة متأملة للحياة وللناس تجعلك تشعر بقيمة الفرح لوجود الحياة والناس. المهم كيف تنظر إلى الحياة والناس بتأمل، وكيف تنظر للوجود بفرح. يظل في الضحكة الصافية ذلك الجمال وتلك الروعة. يظل في الابتسام شيء يجعل للحياة معنى، ويظل للبشاشة طعم رائع. لذلك أكثروا من تلك الأشياء. نحن في الحياة من أجل الحياة، والحياة الرائعة لا تكون إلا بنا. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. عنترة بن شداد. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. المقنع الكندي. ليس ثمة حقد شديد ومقيم كحقد المرأة على المرأة. لكي تتقي حقد الناس، كن قاسيا على نفسك، كريما معهم. كونفوشيوس. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، يؤذى برجم فيعطي خير أثمار. واصبر إذا ضقت درعا والزمان سطى، لا يحصل اليسر إلا بعد إعساري. فما القوي قويا رغم عزته عند الخصومة والفاروق قاضيها، وما الضعيف ضعيفا بعد حجته وإن تخاصم واليها وراعيها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. وما استبد برأي في حكومته، إن الحكومة تغري مستبديها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. حافظ إبراهيم. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. ابن الوردي. قوانين الطبيعة تحب الطبيعة. متى يولد القانون؟ عندما يلتقي الناس للعيش معا. إذن القانون يولد بوجود الناس، فالقانون يحب الناس. لماذا يتجاوز الناس القانون ما دام أنهم يحبونه ويحبهم؟ نجد القانون ونجد المتجاوز للقانون. غريب أمر الإنسان. الإنسان يحب كل شيء، ويخاف من كل شيء، ويقترب من كل شيء، ويبتعد عن كل شيء، ويحذر من كل شيء. مفتاح الصحة الاعتدال. مفتاح الثقافة في التواضع والإنصات. كن وردة تضيف للحياة لونا، ولا تكن عتمة تمحو الألوان. Thank you. البشرى السارة تستطيع المساهمة في تكوينها. أجمل فشل هو فشلك في أن تكره. عندما تقف أمام الصحراء، تقف أمام صراحة العطش. فيك أيها الإنسان يتعايش وضوح الحقيقة مع ظلال الخيال. كلنا يبحث عن السعادة، والسعادة تبحث عن أناس بعينهم. من الخطأ رفض الكتاب بمجرد قراءة العنوان. ليست الأسماء المعروفة في عالم الفكر والحكمة هي فقط أسماء المفكرين والحكماء، هناك كثيرون لا نعرفهم. يعاتبنا الزمن بصمته الأزلي إذا لم نحمله شيئاً ذا قيمة ونضع فيه من ذاتنا وقوداً من محبة وهاجساً من فرح. الكلام لا يستخرج من أدراج، هذا كلام صباحي وذاك كلام مسائي. الكلام المفيد والمثمر كثمار الأشجار، يتناولها الإنسان في كل وقت وكيفما يشاء. لا تتوقف عن النصيحة التي تحب أن تقولها، فربما يوجد إنسان يسمعك ويطرب دون أن تشعر به. كثرة الخطوات الواثقة تماماً كحركات الأصابع المدربة على الآلة الموسيقية تؤدي في النهاية إلى طرق الصفاء الروحي والمتعة الفكرية. أطلق ما فيك من طاقة للحب والفرح، وصادق وجوه الناس وأشجار الميادين. انظر في وجه الحاقد نظرة طفل، لا تعاتب ولا تجرح، بل ترش ندى الوداعة وتمنح عوالم من براءة، وتواصل تزيين الحياة بأجمل ما فيها، لأن الابتسامة الصادقة أقوى من الغضب وأشمل من الغيظ وأرقى من الصراخ. أطلق ما فيك من طاقة للحب، ونحن معك نسمعك، فللحب صوت ولغة يعرفهما من كان إنسانا. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.